أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا المرة الماضية في دراستنا لباب المقالة عند مقالة تطبيقية للشيخ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله. والشيخ مصطفى صادق الرافعي هو علم من أعلام أدبنا العربي الحديث، بل هو جدير بلقب عميد الأدب العربي وشيخ الأدب العربي، وهو رأس المدرسة العربية الإسلامية في الأدب العربي الحديث. ولد رحمه الله في مصر في أواخر القرن التاسع عشر 1880 لأسرة عرفت بالتدين والعلم وامتهان القضاء، وهي أسرة الرافعي. وقيل إن نسب هذه الأسرة يمتد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان الرافعي فيه حدة، فإذا سئل عن هذه الحدة قال: لأن نسبي ينتهي إلى عمر بن الخطاب، فأنا أشبه جدي عمر رضي الله عنه في هذه الحدة. درس المدرسة الابتدائية وأصيب بالصمم فترك المدرسة، واعتكف على مكتبة أبيه قراءة ودراسة، وعمل كاتبا في محكمة طنطا. هذا الرجل الكاتب البارع بدأ حياته بالشعر، يكتب الشعر، ثم بعد ذلك ترك الشعر واتجه إلى المقالة، فكتب أروع مقالات الأدب العربي الحديث، وجمعها في كتابه الشيق الذائع الصيط وحي القلم. كذلك له كتاب في تاريخ الأدب العربية، له كتاب في إعجاز القرآن، له كتاب في الحب والرومانسية بعنوان رسائل الورد، له كتاب في الدفاع عن اللغة العربية، وهو الكتاب الذي رد فيه على أصحاب المذهب الجديد، ورد فيه على الدكتور طه حسين في نفيه وجود الشعر الجاهلي في كتابه في الشعر الجاهلي. هذا الكتاب أطلق عليه المعركة بين القديم والجديد، أو تحت راية القرآن، ليشي بأن المعركة تأخذ طابعا إسلاميا دينيا وليس طابعا لغويا. لذلك قال عنه تلميذه سعيد العريان: إن الرافعي رحمه الله كان عندما يدافع عن اللغة كان كأنما يدافع عن الدين، لا يفرق بين اللغة والدين. وكان يقول رحمه الله: إن اللغة من الدين، أو إن العربية من الدين، بمنزلة الأساس من البناء، الأساس من البناء. لذلك أولئك الذين حاولوا أن يهدموا لغتنا وعربيتنا إنما أرادوا من وراء ذلك أن يهدموا ديننا، لأن من هدم أساس الدين فقد هدم الدين، من هدم أساس الدين فقد هدم الدين كله. لذلك يعني رحمه الله كان يدافع عن العربية بكل هذا الحماس، و يعني بكل هذا الإخلاص وهذا الصدق، وكان يقول عن نفسي: أنا رسول العربية في العصر الحاضر، أنا رسول العربية في العصر الحاضر. توفى مبكرا 1937 رحمه الله، قبل أن يشهد بأم عينيه نكبة الأمة في فلسطين. المقال الذي بين أيدينا قصة الأيدي المتوضع هي قصة حقيقية عاشها هذا الكاتب، وكتب على ضوئها وعلى إثرها هذه المقالة الرائعة، يتحدث عن أزمة المنابر، أزمة المنابر في العالم الإسلامي. لنستمع إلى شيء مما كتب الشيخ رحمه الله. تفضل يا فرح. قصة الأيدي المتوضئة. العنوان يشير إلى ماذا؟ ويحيل إلى ماذا؟ قصة الأيدي المتوضئة. ها؟ يخص الصلاة. معنى إسلام. قصة الأيدي المتوضأ، العنوان يحمل دلالة لماذا؟ القص والحكاية، يحمل دلالة القص والحكاية. قال الراوي الخبر ذهبت إلى، أيضا العنوان له صبغة دينية يشير إلى عادة أو إلى عبادة لدى المسلم، عبادة يومية وهي الوضوء، ويحمل إطراء لأصحاب الأيدي المتوضئة. وكذلك العنوان يكشف هوية الكاتب الإسلامية. ما دلالة الأيدي المتوضئة؟ ما الدلالة للأيدي المتوضئة؟ دلالة ماذا؟ تدل على ماذا؟ الطهارة؟ أو ماذا أيضا؟ الطهارة، النقاء، العمل، الإخلاص، الجد، الاستقامة، الانتماء للأمة. من يستطيع أن ينهض بالأمة ومشاكلها هم أصحاب الأيدي المتوضئة، أصحاب الاستقامة والطهارة والانتماء والجد. كيف بدأ بمقدمة المقالة؟ نعم، قال راوي الخبر، إذن بدأ بالمقالة على شكل قصصي، على شكل الحكاية. قال راوي الخبر، لا يوجد راوي للخبر، راوي الخبر هو الرافعي، هو الرافعي نفسه، لكنه استنسخ من نفسه راوية أو راو للخبر. نعم، ذهبت إلى المسجد لصلاة الجمعة، المسجد يجمع الناس بقلوبهم ليخرج كل إنسان من دنيا ذاته، فلا يفكر أحد أنه أسمى من أحد، ولقد يكون إلى جانبك الصانع أو الأجير أو الفقير أو الجاهل، وأنت الرئيس أو العظيم أو الغني أو العالم، فتنظر إليه وإلى نفسك فتحس كأنه خواطرك متوضئة متطهرة. إذن روح المسجد يقوم على ماذا؟ المساواة. المساواة، يخلع الناس دنياهم ويخلع ألقابهم ويخلع مظاهرهم الفارغة، ويقفون أمام الله سبحانه وتعالى في صف الصلاة متساوين جميعا، لا فرق بين جاهل ومتعلم وغني وفقير وأسود وأحمر وأبيض، الكل سواء في صف الصلاة والكل سواء أمام الله سبحانه وتعالى. نعم، وترى كلمة الكبرياء قد فقدت روحها وكلمة التواضع، لا يوجد كبر وتكبر. المسجد مقبرة للدنيا ومقبرة لمظاهر الدنيا ومقبرة للكبر والتكبر. المسجد مقبرة وليس معرضا للكبر والتكبر. هذا الذي يفهمه عامة المسلمين، فكيف يخالف علماء المسلمين ذلك؟ قال والعجيب، أيوة يا وكلمة، قال والعجيب أن هذا الذي لا يجهله أحد من أهل الدين، لا يجهله أحد من أهل الدين، من أهل الملة، من المسلمين، يعرفه بعض علماء الدين على وجه آخر، فتراه في المسجد يمشي مختالا قد تحلى بحليته وتكلف لزهوه كبر، يعني زهو النفس، فلبس الجبة تسع اثنين وتطاول كبرا والعياذ بالله وازدراء لعباد الله، وتطاول كأنه المئذنة، وتصدر كأنه القبلة، وانتفخ كأنه ممتلئ بالفروق بينه وبين الناس. إذن هذا العالم الذي يجب أن يكون قدوة للمسلمين في تواضعه وفي تذلله مع عباد الله في بيت الله، يحول المسجد إلى معرض لذاته ومعرض لشكله ومعرض لزيه ومعرض لجهله، هذا العالم. وهذا نقد لبعض العلماء أو نقد لبعض أئمة المسلمين الذين يرتكبون مثل هذه الكبائر النفسية. وهذا للأسف موجود حتى في واقعنا المعاصر. إذا جاء وزير أو مسؤول يقدم في الصف الأول، مع أن الصف الأول لمن سبق ولمن بكر وهجر، الصف الأول لمن بكر، ليس الصف الأول للوزير ولا للرئيس ولا للمسؤول، الصف الأول لمن بكر هو حق الصف الأول. أو أحيانا يفرش سجادة خاصة للمسؤول إذا أراد أن يصلي في الصف الأول، يكون سجادة خاصة. الصفوف الأخرى في الصلاة يكون السجاد العادي للمسجد. هذا تمييز، خلق المسجد للمساواة حتى يكسر هذا الكبر وهذا الفروق بين الناس. فتأتون أنتم وتزرعون الفروق في المسجد، كيف يكون ذلك؟ إذن هؤلاء شوهوا وزيفوا رسالة المسجد وروح المسجد. نعم. وهو بعد كل هذا لو كشف الله تمويهه لانكشف عن تاجر علم. إذن هناك تاجر دنيا، هناك تاجر دنيا، وهناك تاجر دين، وهناك تاجر علم. هناك تاجر دنيا، وهناك تاجر دين، وهناك تاجر علم. طيب، وهناك انقطاع للكهرباء، لا هذه من عندنا، إذن غير موجودة فيه. نشيل الفيشة. ما ماشي. لما أطلق عليه الرافع على هذا العالم الدين قال عنه تاجر علم؟ لما قال عنه تاجر علم؟ لما قال عنه تاجر علم؟ اتفضلي. ممكن انه لا يعطي علم الا مقابل المبالغ الماديه، بل اصبح تاجر علم. ولم لان العلم ما كتب قول الله تعالى ما كتب علما انزله الله بالجنه، لان العلم سلوك، العلم قيم، العلم معامله. فمن لم يتخلق بأخلاق العلماء فهو تاجر علم وليس بعالم. لذلك أطلق الرفع على هذا الصنف وهذا الجنس من الناس، قال عنهم تاجر علم، تجار علم كتجار الدين. نعم. وما أكثرهم هذه الأيام. نعم. بعض شروطه على الفضيلة أن يأكل بها، فلا يجد دنيا ذاته إلا في المسجد. إذن هو يتاجر بالعلم، العلم سلعة، العلم لديه سلعة يشتري ويبيع بها، وليس العلم رسالة، وليس العلم رسالة، سلعة وتجارة. فهو نوع من كذب العالم الديني على. إذن هذا شاهد زور على العلم، وشاهد زور على الإسلام. وقال الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء: قسم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. عالم متهتك، ما معنى متهتك؟ يعني ينتهك حرمات الله، فاسق، فهذا فتنة للناس. وجاهل متنسك، فهو أيضا بورعه وزهده وجهله فتنة للناس. من الذي يكون منارة ونبراسا للناس وحياة للناس؟ العالم الذي جمع بين العلم والعبادة، جمع بين العلم وبين العبادة. نعم. قال الراوي: وصعد الخطيب المنبر وفي يده سيفه الخشبي يتوكأ عليه. هذه عادة كانت في العصر العثماني، أن الخطيب في زمن عز المسلمين كان يصعد المنبر وفي يده سيف من حديد من حديد، فلما انحطت الأمة وخبى فيها روح الجهاد استبدلوا الخشب بالحديد، فأصبح الخطيب يحمل سيفا من خشب. ومتى كان المسلمون يحملون سيوفا من خشب؟ متى كان المسلمون يحملون سيوفا من خشب؟ فالخشب رمز لذلة المسلمين ورمز للهزء والسخرية بالمسلمين. وسننظر ونقرأ ونستمع إلى الشيخ ماذا يقول عن هذه عن هذا الهزل وهذه السخرية المضحكة. نعم. فما استقر في الذروة حتى خيل، استقر في الذروة يعني حتى بلغ أعلى درجات المنبر. نعم. حتى خيل إلي أن الرجل قد دخل في سر هذه الخشبة فهو يبدو كالمريض تقيمه عصا. ما سر هذه الخشبة؟ الآن سيشرح لنا بعد أسطر قليلة ما سر هذه الخشبة. وكالهرم يمسكه ما يتوكأ عليه. كالهرم، الهرم الرجل كبير السن. نعم. ونظرت فإذا هو كذب صريح، كذب صريح على الإسلام والمسلمين. ما هو الذي كذب صريح على الإسلام والمسلمين؟ هذا السيف الخشبي. هل يعقل أن يكون الإسلام دين القوة شعاره سيف خشبي؟ هل يعقل؟ إسلام دين القوة ودين العزة والنصرة والمنع، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هل يجوز أن يكون هذا شعار الأمة المسلمة، الأمة القوية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، السيف الخشبي؟ أي هزء وأي مسخرة هذه التي عليها المسلمون. نعم. كهيئة سيفه الخشبي في كذبها على السيوف ومعدنها وأعمالها. نعم. فهو يكذب على المسلمين كما يكذب هذا السيف الخشبي على حقيقة السيوف، كلاهما يكذب. نعم. وطالله ما أدري كيف يستحل عالم من علماء الدين الإسلامي في هذا العصر أن يخطب المسلمين خطبة جمعتهم وفي يده هذا السيف علامة الذل والضعف. إذن هذا هو سر الخشبة، هذا سر الخشبة. الرافعي يطلق على هذا السيف الخشبة من باب السخرية والتحقير وعدم القناعة، عدم القناعة بهذا التقليد السخيف. نعم. والتراجع والانقلاب والإدبار والهزل والسخرية والفضيحة والإضحاك. ومتى كان الإسلام يأمر بنجر السيوف من الخشب ونحتها وتسويتها؟ هل كان سيوف المسلمين في بدر من خشب؟ في الخندق، في أحد، في اليرموك، في حطين، هل كانت من خشب؟ نعم. ونحتها وتسويتها وإرهاف حدها، وإرهاف حدها الذي لا يقطع شيئا، ثم وضعها في أيدي العلماء يعتلون بها يعتلون بها دؤابة كل منبر لتتعلق بها العيون وتشهد فيها الرمز والعلامة وتستوحي منها المعنوية في الدينية التي يجب أن تتجسم لترى. أفي سيف لترى. نعم. لترى. أفي سيف. إذن انتبهوا معي، السيف الحديد يحمل حقيقة معنوية يدل على حامله ويدل على هذه الأمة التي تحمله. عندما يكون السيف حديدا يدل على قوة الأمة، وعندما يكون السيف خشبا يدل على الحقيقة المعنوية لهذه الأمة، على الانحطاط والضعة التي وصلت إليها هذه الأمة. أفي سيف من الخشب معنوية غير معنى الهزل والسخافة؟ الهزل والسخافة وبلاهة العقل وذلة الحياة ومسخ التاريخ الفاتح المنتصر والرمز بخضوع الكلمة وصبيانية الإرادة. لاحظ هنا الكاتب يشعر بالغضب ويشعر بالحمية ويشعر بالضيق، وهذه الأسئلة المتتابعة والنفي والحجاج العقل الذي يستخدمه الكاتب يدل على ضيق وغضب الكاتب بهذا الوضع القائم، ويحاول أن يقنعنا بوجهة نظره وصواب رأيه. قال وكان تمام الهزء بهذا السيف الخشبي الذي صنعته وزارة أوقاف المسلمين أنه في متى كانت وزارة الأوقاف تصنع سيوفان؟ من الذي يصنع السيوف؟ وزارة الحرب والجيوش والفرسان المقاتلون والكتائب هي التي تصنع السيوف والحديد والصواريخ، وليس وزارة الأوقاف. من العجب أن تكون وزارة الأوقاف تتكفل بصناعة سيوف الخشب. أنه في طول صمصامة عمرو عمرو بن معدي كرب وهو فارس في الجاهلية، فارس في الإسلام، شاعر في الجاهلية، شاعر في الإسلام، كان رضي الله عنه قائدا هماما، كان يحبه عمر جدا ويجله جدا، وكان يحب أن يستمع إلى حديثه. الفارس عمرو بن معدي كرب رضي الله عنه، وكان عنده صمصامة. الصمصامة السيف الطويل الذي يحصد الرؤوس. سيفه كان، لأنه كان رجلا طويلا فارسا بائنا فارع الطول شديد البنية، فكان في يده صمصامة، سيف طويل يحصد به رؤوس الأعداء. نعم. فارس الجاهلية والإسلام، فكان إلى صدر الخطيب، ولولا أنه في يده لظهر مقبضه في صدر الرجل كأنه وسام من الخشب. قال وكان الخطيب إذا تكلف وتصنع وظهر منه أنه قد حمى وثار ثائره ارتج وغفل عن يده فتضرب فيها قبضة السيف فتركزه في صدره. لاحظنا تصوير كاريكاتوري يعني مضحك، بيغضب بثور وبحرك مقبض السيف الخشب ثم يصيب صدره وهو يحمل سيفا يعني مفلول، سيف مفلول لا يضرب أبدا. نعم. كأنما تذكره أن في يده خشبة لا تصلح لهذه الحماسة. لا ملائمة ولا مناسبة بين هذه الحماسة المصطنعة الفارغة، هذه الظاهرة الصوتية، وبين السيف الخشبي. لو كان يحمل في يده سيفا من حديد وحمي الرجل وتحمس الرجل وثار لكان مقبولا وأمرا سائغا ومعقولا، أما أن يثور وأن يغضب وأن يزمجر كزمجرة الأسد وفي يده سيف من خشب، فهذا لا يستقيم في الفهم ولا يستقيم في العقل. نعم. قال وخطب العالم على الناس وكان سيفه الخشبي يخطب خطبة أخرى، فأما الأولى فهي محفوظة معروفة ولا تنتهي حتى ينتهي أثرها، إذ هي كالقراءة الإقامة. إذن خطبة الشيخ والخطيب هي خطبة روتينية تقليدية محفوظة مما توزعه وزارة الأوقاف على الخطباء، لا علاقة لا بالمسلمين ولا بأحوال المسلمين، خطبة مكرورة. لا تقدم الأمة خطوة واحدة إلى الأمام، بل هي خطبة مثبطة محبطة. ماذا خطب السيف؟ لاحظوا الآن الخيال الخلاق عند الشيخ مصطفى صادق الرافعي، يتخيل أن هذا السيف الخشبي خطب خطبة أخرى غير خطبة ذلك العالم أو ذلك الإمام. ماذا قال هذا السيف؟ يا ألاء، ويحكم أيها المسلمون، ويحكم أيها المسلمون، لو كنت بقية من خشب سفينة نوح التي أنقذ فيها الجنس البشري لما كان لكم أن تضعوني هذا الموضع. ما السياق الذي تأتي فيه هذه الخطبة؟ أي سياق يخاطب به السيف الخشبي المسلمين؟ السخرية، سياق ساخر. يقول لهم يعني لو كنت أنا من بقية سفينة نوح لما لكم أن تعظمون هذه العظمة، فكيف وأنا لست بقية من خشب سفينة نوح عليه السلام؟ فلما هذا التعظيم؟ وما جعلكم الله حيث أنتم إلا بعد أن جعلتموني حيث أنا. ما شاء تعبير، لاحظوا التعبير يعني رائع جدا، تعبير الرفع. وما جعلكم الله حيث أنتم من الضعة والهوان، وما جعلكم الله حيث أنتم من الضعة والهوان والذل إلا بعد جعلتموني سيفا لكم ورفعتم قدري فوق ما أستحق، وأنا لا أستحق أن أكون سيفا. نعم. تكاد شرارة تذهب بي وبكم معا، لأن في وفيكم المادة الخشبية والمادة المتخشبة. ما وجه الشبه بين المسلمين والسيف الخشبي؟ ما وجه الشبه؟ التخشب، كلاهما قد تخشب، المادة المتخشبة. هذا سيف لا يضرب والأمة الإسلامية لا تضرب، لا تخيف أحدا، تحولت إلى ظاهرة صوتية. إلا أبطال كملوا، إلا أبطال القدس وأبطال الضفة وأبطال غزة وأبطال فلسطين الذين يرهبون يعني أعداء الله اليهود. نعم. ويحكم لو أنه كان لخطيبكم شيء من الكلام الناري المضطرم لما بقيت الخشبة في يده خشبة، وكيف يمتلئ الرجل إيمانا بإيمانه، وكيف يصعد المنبر ليقول كلمة الدين من الحق الغالب وكلمة الحياة من الحق الواجب، وهو كما ترونه قد انتهى من الذل إلى أن فقد السيف روحه في يده. إذن هل الذليل يجوز له أن يخطب عن العزة؟ وهل الضعيف يخطب عن القوة؟ وهل البارد والبليد يخطب عن الحماسة؟ لا، فقد الشيء لا يعطي، لا يعطي إطلاقا. أيها المسلمون، لن تفلحوا وهذا خطيبكم المتكلم فيكم إلا إذا أفلحتم وأنا سيفكم المدافع عنكم. أيها المسلمون، غيروه وغيروني، غيروه وغيروني. نعم، عبارة رائعة جدا تلخص حال اللي هو يعني المسلمين وأزمة الأمة وأزمة المنابر. نعم. قال راوي الخبر: ولما قضيت الصلاة ماج الناس إذ انبعث فيهم جماعة من الشبان يصيحون بهم يستوقفونهم ليخطبوهم، ثم قام أحدهم فخطب فذكر فلسطين وما نزل بها وتغير. لاحظوا أن الشيخ الرافعي ضرب صفحا عن ذكر موضوع الخطبة الأولى، خطبة الشيخ والإمام الذي في يده سيف خشبي، لم نعرف عن ماذا خطب، وقال خطبة مكرورة محفوظة، لكن في هذه الكلمة الحماسية التي ماج الناس من أجلها وهاجوا ذكر موضوع الخطبة وهو فلسطين، وهي فلسطين وقضية فلسطين. نعم. فذكر فلسطين وما نزل بها وتغير أحوال أهلها ونكبتهم وجهادهم واختلال أمرهم، ثم استنجد واستعان ودعا الموسر والمخف إلى البذل والتبرع وإقراض الله تعالى، وتقدم أصحابه بصناديق مختومة بصناديق مختومة فطافوا بها على الناس يجمعون فيها القليل والأقل من دراهم هي في هذه الحالة دراهم أصحاب في هذه الحال دراهم أصحابها وضمائرهم. إذا الآن الحال انقلبت، الحال الآن تغير. جاء ثلة من الشباب يبعثون الحماس في النفوس، يتحدثون عن قضية هي رأس قضايا الأمة وهي قضية فلسطين قبلة المسلمين الأولى، فماذا كان رد فعل الناس؟ تفاعلوا جدا مع الناس وأخرجوا من جيوبهم نصرة لفلسطين ولأهل فلسطين. الآن الكاتب يتدرج بنا شيئا فشيئا ليبلغ بنا إلى رسالة المقالة. ما هي رسالة المقالة؟ ينتقل بنا من مرحلة إلى مرحلة ومن منزلة إلى منزلة حتى نصل إلى رسالة المقالة. فما هي رسالة المقالة؟ تفضل يا آلاء. قال: وكان إلى جانبي رجل قروي من هؤلاء الفلاحين الذين تعرف الخير في وجوههم والصبر في أجسامهم والقناعة في نفوسهم والفضل في سجاياهم إذ امتزجت بهم روح الطبيعة الخصبة فتخرج من أرضهم زروعا ومن أنفسهم زروعا أخرى. فقال لرجل كان معه: إن هذا الخطيب خطيب المسجد قد غشنا. هنا رسالة، هذه هي رسالة المقالة. إنها لاحظوا أن الرافع ساق رسالة المقالة على لسان الرجل القروي لأنه أصدق لهجة وأصدق مقالة وأصدق نفسا. إذن هذا الرجل القروي استخرج لنا رسالة المقالة. إن هذا الخطيب خطيب المسجد قد غشنا. لماذا غشنا؟ ولماذا افتضح هذا الخطيب؟ خطيب الأوقاف. أيوة تفضل يا لا. وهؤلاء الشبان قد فضحوا، فما ينبغي أن تكون خطبة المسلمين إلا في أخص أحوال المسلمين. إذن ماذا يجب أن تكون في ماذا يجب أن تكون خطبة المسلمين؟ في أخص أحوال المسلمين. لا، هذه هي رسالة المقالة. هذه رسالة المقالة. والآن سيبدأ الشيخ يفصل ويدلل ويبرهن على هذه الرسالة. نعم. قال: ونبهني هذا الرجل الساذج إلى معنى دقيق. إلى معنى دقيق في حكمة هذه المنابر الإسلامية. إذن هذه المنابر ليست لتخدير الأمة ولا لتزوير مشاعرها ولا لتزييف الحقائق ولا لنصرة الحاكم الظالم ولا نصرة الحزب السياسي ولا مدح الجماعة الفلانية والجماعة العلانية. هذه وجدت لماذا؟ لتتحدث عن ماذا؟ عن قضايا المسلمين وأحوال المسلمين وأخبار المسلمين، وأن تنقل للناس أخبار إخوانهم المسلمين، لا أن تتحدث في قضايا ميتة. هل الشيطان من الملائكة أم من الجن؟ وهل الملائكة ذكر أم أنثى؟ إلى غير ذلك من القضايا الفلسفية والخلافية التي لا تأتي للمسلمين بخير، أو قضايا فقهية يمكن المسلم أن يجدها في أي مكان أو في أي كتاب. نعم. فما يريد الإسلام إلا أن تكون كمحطات الإذاعة، يلتقط كل منبر أخبار الجهات الأخرى ويذيعها في. وهذا يجسد وحدة الأمة المسلمة. ما معنى المسلم أخو المسلم؟ أن يكون ماذا؟ وحدة واحدة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ثم شبك أصابعه صلى الله عليه وسلم ليدل على المتانة والقوة والتماسك. لا يسلمه ولا يخذله. حق على المسلم أن ينصر المسلم أخاه المسلم. ومن نصر مسلما نصره الله في الدنيا والآخرة، ومن خذل مسلما خذله الله في الدنيا والآخرة. نحن علينا واجب النصرة، وعلى المسلمين واجب النصرة لأهل فلسطين، وعلى المسلمين واجب النصرة لكل مستضعف من المسلمين في فلسطين، في العراق، في بورما، في الهند، في كشمير، في أفريقيا الوسطى، في كل مكان يضطهد فيه المسلمون. واجب النصرة، هذا واجب. والذي يقعد عن ذلك فهو آثم. ليس فقط واجبك الصلاة والصوم، لا، لك واجب اتجاه إخوانك المسلمين، حتى اتجاه كل المستضعفين والمظلومين في الأرض. لك أنت عليك أيها المسلم لهذا الواجب أن تنصر كل مستضعف في الأرض، كما قال ربعي بن عامر: جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فمهمة الإسلام تحرير الناس من العبودية ومن الذل ومن الخوف والضعف. نعم. ويذيعها في صيغة الخطاب إلى الروح والعقل والقلب، فتكون خطبة الجمعة هي الكلمة الأسبوعية في سياسة الأسبوع أو مسألة الأسبوع. إذا لا تكون في نواقض الوضوء والفقه الحيض والنفاس هذا هو يجب أن يكون موضوع الخطبة خطبة الجمعة. وبهذا لا يجيء الكلام على المنابر إلا حيا بحياة الوقت، فيصبح الخطيب ينتظره الناس في كل جمعة انتظار الشيء الجديد، ومن ثم يستطيع المنبر أن يكون بينه وبين الحياة عمل. عمل وسبب وصلة وعلاقات وحياة. يصبح المنبر وحياة الأمة، هو صوت الأمة المعبر عن آلامها وأمالها وطموحها، والمعبر عن شخصيتها وأهدافها ورسالتها. هذا هو المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المنبر للمدح ولا للإطراء ولا للتصفيق ولا للتطليل ولا للتزمير. هذه خيانة لرسالة المنبر. هذا هو المنبر ليقول صوت الحق، صوت الأمة المسلمة. نعم. قال: وخيل إلي بعد هذا المعنى أن كل خطيب في هذه المساجد ناقص إلى النصف، لأن السياسة تكرهه أن يخلع إسلاميته الواسعة قبل صعوده المنبر. ما معنى إسلاميته الواسعة؟ ما معنى إسلاميته الواسعة؟ يعني يتحدث في ماذا؟ في قضايا المسلمين، كل المسلمين. ما يتحدث في قضايا فلسطين وقضايا مصر وقضايا السودان. السودان يتحدث في قضايا السودان، والمصري في قضايا مصر، وفلسطين في فلسطين، والأفريقي في أفريقيا، والأسترالي في أستراليا. لا، إنما يتحدث المسلمون كلهم في قضاياهم، في قضاياهم جميعا، جميع القضايا. لا أن يحصر ويزنوا أنفسهم في محليتهم الضيقة وفي دويلة سايكس بيكو. هذه حدود مصطنعة. أمة الإسلام أمة واحدة، ودولة واحدة، وأرض واحدة، وراية واحدة، وليست 50 دولة ولا 60 دولة ولا 70 دولة. أمة الإسلام خليفة واحد، ودين واحد، وقبلة واحدة، ورب واحد، ورسول واحد، ولغة واحدة. هي هذه هي الأمة المسلمة. نعم. أثر سيف خشبي حتى، ليس حديدي. نعم. عيدا، ما معنى عيدا؟ ما معنى عيدا؟ مكرورا. ما هو العيد؟ لماذا سمي العيد عيدا؟ لأنه دائما يعود. يا عيد ما لك من شوق وإيراق، ومر طيف على الأهوال طراقي. قصيدة تأبط شرا في المفضليات. يا عيد، ما معنى يا عيد؟ قصد الطيف الذي دائما يعني يعوده. نعم. يشترط فيه الخطيب والمنبر والمسجد الجامع إلا. والمتنبي ماذا قال؟ عيد بأي حال عدت يا عيد، عدت بما مضى أم لأمر فيك تجديد. إلا تهيئة لذلك المعنى وإعدادا له، ففي كل 7 أيام مسلمة يوم يجيء فيشعر الناس معنى القائد الحربي للشعب كله. إذن يجب أن يكون الخطيب قائدا حربيا، لا يحمل في يده سيفا من خشب، يحمل في يده مدفعا، ويحمل في روحه روح المدفع وروح الطائرة النفاثة، لأن الأمة تعيش بهذه الروح، بأرواح أولئك الخطباء وأولئك الرجال وأولئك القادة. فإذا فقدت الأمة هذه الروح في رجالها فهي أمة ذليلة، أمة وضيعة. إنما تستمد الأمة روحها من روح أولئك الرجال وروح أولئك القادة. فإذا كان القادة لا يمتلكون هذه الروح، من أين ستستمد الأمة يعني هذه الروح العزيزة والروح القوية وروح المدفع وروح السيف الحديدي من أين تستمدها؟ من حالة الضعف أو حالة الهوان؟ لذلك يعني يجب أن يكون روح المدفع هي روح المسيطرة على هذا الخطيب أو على هذا القائد الحربي. نعم. ألا ليت المنابر الإسلامية لا يخطب عليها إلا رجال فيهم أرواح المدافع. أرواح المدافع، ما معنى أرواح المدافع؟ أرواح المدافع وليس روح السيف الخشبي، روح القوة والعزة والانطلاق. أتتذكرون هارون الرشيد عندما جاءته رسالة من نقفور ملك الروم؟ ماذا كان، ما الروح التي سيطرت على هارون الرشيد رحمه الله؟ روح المدفع. ماذا قال له؟ رد في نفس اليوم. رد في نفس هو اليوم. نعم. لا رجال في أيديهم سيوف من خشب وفي أرواحهم، وفي أرواحهم سيوف من خشب، وفي أرواحهم سيوف من خشب. نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.